بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا هنكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف، واحنا واقفين عند صفحة رقم 89 عند عنوان العقل بين الإله والإلحاد. هفتح بس العقل بين الله والإلحاد. أول اقتباس عندي في الملزمة، احنا في الملزمة في صفحة رقم 20، أول اقتباس عندي في الملزمة في صفحة رقم 92، هو بيتكلم بشكل عام على مسألة حرية الإرادة، وبيتكلم على شبهة الملحدين في مسألة هل الإنسان عنده حرية إرادة ولا هو مجبول ومجبور على أفعال معينة والكلام ده كله. بيقتبس في الصفحة رقم 90 من سورة الشمس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي آيات تانية كتيرة جدا في القرآن الكريم بتتكلم على نفس الموضوع. أنا كنت قبل كده في المحاضرات دورة العقيدة الإسلامية بينت نقطة هامة، فرق عقائدي ما بيننا وما بين المسيحيين في هذه المسألة، إن احنا كمسلمين بنعتقد إن الإنسان بيولد على الفطرة، والفطرة دي هي الإسلام بمفهوم معين، إن الإنسان عنده معرفة داخلية بالله عز وجل، قلبه مائل إلى إرادة معرفة الخالق عز وجل، قلبه مائل إلى إرادة عبادة الإله عز وجل، قلبه مائل إلى الخير بعيد عن الشر. ده الإنسان بيولد هكذا. فيما بعد ممكن البيئة تغيره، والبيئة دي يا إما بني أدمين يا إما شياطين إنس أو جن. فالحديث بيقول إن ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه. فده أبوه وأمه بيأثروا في الطفل، بيغيروا فطرته. في الحديث الثاني اللي هو بيقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. الشياطين دي بقى هل هم شياطين إنس ولا شياطين جن؟ الاتنين. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي بيصف إن اللي بيساعد في تغيير دين الإنسان عن الفطرة ده شيطان، سواء كان المقصود بيه إبليس ولا مقصود بيه شياطين معاوني إبليس ولا المقصود بيه بني أدمين، كلهم شياطين. فالأصل في الإنسان إنه مائل للخير بعيد عن الشر. النصارى بقى بيؤمنوا بسبب الخطية الأصلية إن آدم أكل من الشجرة المحرمة فطبيعته الإنسانية الخيرة فسدت، وأصبحت طبيعة دنسة ملوثة مائلة إلى الخطية، بل إن الخطية دائما ما تنتصر على الإنسان. الكلام ده تقدر تفهمه من رسائل بولس، خصوصا رسالته إلى أهل روميا انه بيوصف في رسالته الطبيعة الخاطئة، فبيقول انا جوه جسمي ناموس الخطية، غصب عني بعمل الخطية، بحاول اعمل الخير ما بعرفش، بعمل الخطية اللي انا مش عايزها، مين اللي هيقدر ينقذني من اللي انا فيه؟ يسوع المسيح بالصلب والفداء. فهم النصارى عندهم حتة الجبر دي، وان الانسان هو هم متفقين معانا على مبدأ ان اصل خلقة الانسان ان الله خلق ادم خير طيب وهكذا، لكن الخلاف ما بيننا وما بينهم ان هم بيقولوا ان معصية ادم غيرت خلقته وفسدت فطرته وبقى مائل الى الشر. احنا بنقول لا، ان ادم عليه السلام اصلا كان عنده الخيار ما بين الخير والشر، وفي نفسه مفاهيم فطرية عن الخير والشر، زي ما القرآن الكريم بيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إيه؟ يعني دي مفاهيم مزروعة في الإنسان، كل بني آدم يعرف إن ده خير وده شر، وده أمر حسن وده أمر قبيح. فهو الإنسان من بدايته يعرف هذا، وبيكبر وبينمو فيه هذه المعرفة. وخطية آدم ما غيرتش طبيعته ولا خلته فسد، إنما هو بإرادته اختار المعصية بغض النظر عن الظروف. إن احنا بنعرف من القرآن إن كان في شيطان بيغواه، وإن أقسم له بالله كذبا، وسيدنا آدم عليه السلام لم يتخيل أبدا إن في مخلوق يجرؤ على انه يقسم بالله كذبا، وانه في هذه اللحظة نسي الوصية واكل من الشجرة والكلام ده كله. لكن احنا بنؤمن ان خطية آدم ما غيرتش في طبيعته. طيب، هنا المهم في صفحة رقم 91 بيبتدي يتكلم عن حاجة اسمها أكذوبة الحتمية الجينية والحتمية التربوية. الحتمية الجينية المقصود بيها إن الملحدين بيقولوا إن أنت بسبب جيناتك محتوم عليك تفعل أفعال معينة. إحنا بنشرح كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف، الروابط على التكست ممكن تحمل الملفات والتاب. ففكرة الحتمية الجينية عند الملحدين هو انهم بيدعوا كذبا ان الانسان بسبب جيناته، بسبب ابوه وامه وبسبب جيناته بيتصرف غصب عنه وفق جيناته دهيا، وهو لا يملك من امره شيء، ماشي بحسب جيناته وخلاص. فيقول لك ده جيناته هي اللي مخلياه مجرم، هي اللي مخلياه شيخ، هي اللي مخلياه داعية، هي اللي مخلياه طباخ ماهر، هو اللي مخليه مصارع، اصل ابوه كان مصارع، وحاجات زي كده. طبعا الفكرة دي سواء علميا او عقليا ومنطقيا وفي الواقع المشاهد فكرة غير صحيحة، ان انت اللي بتختار وارادتك الحرة هي ليها اكبر دور في انك تطلع كده ولا ما تطلعش. وعلى رأي اللي بيقول اخلق من ظهر العالم فاجر والكلام ده كله، وياما ناس ابوهم وامهم حاجة وولادهم ملهمش اي علاقة بالموضوع، ابويا مهندس انا طلعت مهندس ماشي، ممكن ابويا مهندس وانا طلعت نجار، ايه المشكلة؟ طيب، هنا في صفحة رقم 92 بيقول، هقرأ من الملزمة: تعتبر اللغة احد اهم النشاطات العقلية التي تميز الانسان، ويستخدم الإنسان المعاصر اللغة بشكل تلقائي وببساطة شديدة، بحيث يبدو التفكير في ماهيتها أمرا لا معنى له. بعدين في الصفحة رقم 93 بيبتدي يشرح موضوع اللغة ده. هي الفكرة ايه في موضوع اللغة؟ دكتور عمرو الشريف زيه زي علماء كثر بيعتقدوا ان اللغة او بشكل عام بعض القدرات الانسانية، بعض القدرات اللي بيتمتع بيها الانسان ككائن حي. هذه القدرات اولا ليس لها اي علاقة اطلاقا باي نوع من انواع التطور. يعني ايه؟ يعني الانسان ككائن حي بيتمتع ببعض المميزات او بعض الوظائف اللي اقرب الكائنات له من ناحية الشبه، ابعد كل البعد عن اللي فيه الانسان. يعني ومن ضمنها حكاية اللغة وأمور خاصة بالعقل والبيان والكلام ونقل المعلومات وحاجات كتيرة جدا. إن أنت لو قارنت بأقرب كائن للإنسان اللي هو الشمبانزي أو الغوريلا أو أيا كان أنهي نوع من أنواع القرود، مش هتفرق على رأي الملحدين. ما هو بيقول لك إحنا والشمبانزي من سلف مشترك، احنا ولاد عم بالنسبة لهم. فلو جيت تقارن ما بين القدرات الانسانية الهائلة اللي بيتمتع بيها الانسان تقارنه باقرب الكائنات شبها له، ستجد ان مفيش وجه مقارنة. فرق السماء والارض ما بين حال الانسان ككائن حي واقرب الاجناس او الانواع له من ضمنها اللغة. ده عند الكثير من العلماء دليل على ان الانسان خلق اولي، وانه ليس كائنا متطورا من جنس اخر، والا كنا المفروض نلاقي في الاجناس اللي قبلنا في نسبة قرب كبيرة مش قليلة بالنسبة للمواهب او المميزات اللي بيتمتع بيها الانسان ككائن حي. دي نقطة في غاية الاهمية. احنا بنقول ان بالنسبة للغة ايوة ممكن يكون ما بين الكائنات الاخرى نوع من انواع اللغة، لكنه لا يقارن ابدا بالنسبة ل قدرات الإنسان اللغوية والتعبيرية ونقل المعلومات واستخدام الألفاظ وهكذا. كان في مرة أخت في المحاضرات بتاعت العقيدة كانت بتسأل، طيب ما هو ثابت في القرآن الكريم قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فهو النملة بتتكلم اهلها، بتوصل لهم معلومات وبيتصرفوا على اساس هذه المعلومات، فدي لغة زي لغة البشر. اهو قصة زي دي فيها نقطتين. اول نقطة ان طبعا هذا الادراك للي فيه عالم النمل معجزة الله عز وجل خاص بها سيدنا سليمان عليه السلام، غير كده ما كانش يقدر يدرك هذا النوع من أنواع التواصل اللي ما بين النمل. في نقطة تانية ان حتى لو العلم الحديث استطاع ان يدرك فعلا ان النمل في ما بينهم وما بين بعض لغات، وان قائد النمل بيبقى انثى مش ذكر، وده في حد ذاته يعتبر اعجاز علمي للقرآن الكريم، دي نقطة تانية. حتى ان العلماء تكلموا في لا يحطمنكم سليمان، وتكلموا عن ليه تحطيم، استخدام لفظ تحطيم لا يحطمنكم سليمان، وتكلموا على بنية النملة وانها كأنها زي زجاجات بلورية او حاجات زي كده، فبتتكسر وبتتحطم وده نوع من أنواع الإعجاز العلمي في استخدام الألفاظ، وقصة كبيرة الآية دي فيها إعجاز كبير. المهم في النهاية إن ممكن تلاقي إن النمل عندهم نوع من أنواع اللغات، إن كل جنس أو نوع ما بينهم وبين بعض وسيلة معينة من اللغات، ولكن في النهاية هي قدرات محدودة جدا مقارنة باللي الإنسان بيقدر يعمله. وفي نفس الوقت ده في حد ذاته ضد نظرية داروين. إذا كانت اللغة شيء معقد جدا، فإزاي بنلاقي نوع من أنواع اللغة مهما كانت بسيطة لكن هي في حد ذاتها معقدة، موجودة تقريبا ما بين كل الأجناس؟ يعني بنلاقي إن النمل عنده لغة، بنلاقي إن النحل عنده لغة، بنلاقي الكلاب عندها لغة، القطط عندها لغة، العصافير عندها لغة، وهكذا. وفي كل الأجناس كل الأنواع في طريقة من الطرق بيتواصلوا مع بعض، أدركنا هذا أو لم ندرك. لكن في النهاية لما بنقارن كل الكائنات وكل اللغات وطريقة تواصل الكائنات ببعضها، بنلاقي الإنسان هو الأعقد، يعني عنده من الإمكانيات اللغوية والمعرفية والعقلية اللي مش موجودة عند أي كائن آخر. يعني على سبيل المثال، الكلام ده شفته في الفيلم الوثائقي بتاع تاريخ الكون في ساعتين، History of the World in 2 Hours، إن الإنسان هو الوحيد اللي بيقدر ينقل خبرات سابقة هو اكتسبها بينقلها لغيره من غير ما غيره ده يختبر الموقف بنفسه. يعني إيه؟ يعني فكرة إن النملة قالت لهم لا يحتمنكم سليمان وجنوده، فالموقف كان ازاي؟ ان نمل ماشي وليها قائد، شافوا خطر، فهم شايفين الخطر وتم توجيههم بعيد عن الخطر. فده امر العلماء بيقولوا ده ممكن، ده حاصل في الحيوانات، ان القطيع يبقى ليها قائد، يجد مصدر من مصادر الخطورة، يقوم القائد قايل ابعدوا عن مصدر الخطورة ويمشوا وراه بعد ما هم يعينوا المسألة هم كمان. لكن هل ينفع ان اسد مثلا، او بلاش اسد، غزالة ماشية شافت ان على بعد 2 كيلومتر، هي ماشية لوحدها شافت على بعد 2 كيلومتر ان في اسود متربصين في مكان معين، هل ينفع ترجع للقطيع وتقوم قايله لهم ما تمشوش في الطريق ده يا جماعة، ده في اسود قاعدين تحت الشجرة مستنيين؟ ما خبرة هم ما عينوهاش بنفسهم الحيوانات ما تقدرش تتناقلها. يعني اثناء عملية معينة ممكن يتم التوجيه يفهموا بطريقة او باخرى، لكن نقل المعلومات والخبرات ده غير موجود إلا عند الإنسان، وأمور تانية كتير. دي مسألة اللغة، مسألة اللغة ومسألة مدى التعقيد اللي عند الإنسان في مسألة الفهم والتعقل والدراية وهكذا. الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في صفحة رقم 93 بيقول إن ما أثبته العلم من عجز التطور العشوائي عن إنشاء لغة الإنسان، دي نقطة في غاية الأهمية، إن العلم أثبت إن التطور العشوائي لا يمكن ينشئ لغة الإنسان بكل تعقيده بكل تفاصيله بكل إمكانياته، مستحيل. علشان كده انا قلت قبل كده ان حتى واحد زي الاستاذ الدكتور عمرو شريف غفر الله له، اللي بيقول بالتطور الموجه ما بيقدرش يقول ان الانسان ككل نتيجة تطور، لكنه يدرك ان في امور ليست ناتجة عن تطور، من ضمنها الهبات. هو بيقول الهبات العقلية، لغة، عقل، فهم، تدبر، نقل معلومات، هكذا. فهو بيقول ان الجسد تطور، هبات الجسد ده خلق اولي من الله، اكتسبوا ادم بنفخ الروح فيه، ده رأيه هو. لكن احنا بنقول ان شرعا الثابت من فهم السلف الصالح ان ادم جسدا وروحا وبكل ما فيه من إنسانية خلق أولي، لم تكن نتيجة تطور. فهنا هو بيقول إن ما أثبته العلم من عجز التطور العشوائي عن إنشاء لغة الإنسان، وما أثبته كذلك من انبثاق اللغة الإنسانية. انبثاق اللغة الإنسانية يعني إيه؟ يعني فجأة واحدة لقينا اللغة الإنسانية كما هي الآن، مفيش خلفية تطورية نقدر نبني عليها ظهور اللغة الإنسانية بما فيها من تعقيد ومهارات وهكذا. فهنا بيقول لك وما أثبته كذلك من انبثاق اللغة الإنسانية كظاهرة جديدة تماما ملهاش سلف تاريخي في التطور، لا يدع لنا إلا قولا واحدا لتفسير هذه النشأة، وهو الخلق الإلهي المباشر أو الخلق الأولي. وبعدين بيقتبس بعض الآيات وبيقول هذه الآيات فيها دلالة على الهبات أو المميزات الإنسانية. بيقول إيه في سورة البقرة الآية رقم 31، وعلم آدم الأسماء كلها، إن دي هبة إلهية، الله عز وجل علم آدم فآدم اكتسب هذا. يعني إيه وعلم آدم الأسماء كلها؟ في التفسير الآية دي معناها إن كل شيء في الوجود ربنا علمها لآدم، بقى عارفها وعارف أسماءها، عارفها هي إيه، عارف يسميها إيه. يعني ايه؟ يعني ده ملاك. هو ايه الملاك؟ بقى فاهم هو ايه الملاك، وبقى فاهم الهيئة دي او الكيفية دي يسميها ايه، فبقى عنده معرفة ذهنية او معلومات معينة. هذه المعلومات او المعرفة الذهنية بيديها ليبل او اسم معين، ده اسمه في اللغة الترميز. يعني ايه؟ يعني ان انا اعرف حاجة معينة اعطي لهذه الحاجة اسم معين، بحيث ان انا لما اقول الاسم، اصل هي دي اللغة، لما اقول الاسم الشخص يستحضر المعلومات الخاصة بهذا الاسم. لا بص، انا كنت لما كنت بتكلم عن ادم عليه السلام كنت بقول في فرق ما بين اللي بيعتقد الاستاذ الدكتور عمرو الشريف وده غلط، وما بين اعتقاد المسلمين بشكل عام. ان اعتقاد المسلمين هو ان ادم ككل بجسده ببدنه بروحه بهباته العقلية كلها من الله، خلق اولي لم تكن نتيجة تطور لأجناس سابقة اتطورت بقت سيدنا آدم والعياذ بالله. ده إيمان المسلمين أهل السنة بفهم السلف. الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول لا، بيقول إن آدم من ناحية الجسد هو خلق تطوري، إن كان بدايته الخلية الواحدة، بعد كده بقى برمائيات، بعد كده بقى زواحف، بعد كده بقى ثدييات، بعد كده بقى قرد، بعد كده بقى إنسان، وبعد كده ربنا نفخ فيه الروح فاكتسب الهبات الإنسانية. ده غير صحيح من ناحية شرعية. واحنا ناقشنا الكلام ده المحاضرة اللي فاتت. المهم لما نرجع تاني لمعنى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ده معناها ان آدم في الأصل كان جاهلا والله عز وجل علمه، وان من ضمن العلم اللي اكتسبه آدم عليه السلام وعلمه لأبنائه وإلى كل جنس البشرية من بعده مسألة اللغة دي، الترميز ده. إني أنا إزاي أفهمك حاجة سواء كانت حاجة مادية أو حاجة معنوية، لازم يكون في مفاهيم معينة، تعريف معين لهذا الشيء. أقول لك مثلا كورة، هات لي الكورة. كورة دي كأنه كيورد في الداتابيز، بتعمل بحث في الداتابيز، كيورد دي مرتبطة بأنهي مفاهيم ومعاني؟ لما سمعت الكلمة عملت لها بروسيسنج في دماغي، طلعت المعاني المربوطة بهذه الكلمة، فهمت انت عايز مني ايه. ده هذه هبة في غاية التعقيد يتمتع بها الإنسان. إن أنا أقول لك هات لي الكتاب، الكتاب دي كلمة بتحطها في الداتابيز، الكلمة دي مرتبطة بأنهي مفاهيم ومعاني، تقوم فاهم إن أنا قلت لك إيه، تتصرف على أساسها. فهنا القرآن بيقول ربنا هو اللي علم آدم ده وعلم آدم الأسماء كلها، وتعليم آدم هنا ده كلام الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في الصفحة رقم 93، بيقول وتعليم آدم الأسماء يعني أنه تعلم أن يطلق على كل شيء اسما، أي شيء سواء كان شيئا ماديا كالماء والسماء، أو شيئا غير مادي كالألم والضوء، أو معنى مجرد كالحرية والسعادة، كل شيء. تعرف هو ده السبب اللي على أساسه الإنسان بيفهم يعني إيه رحمة، يعني إيه عدل. ليه؟ ربنا اللي علمنا هذه الأسماء، ليها معاني احنا بنعرفها ممكن ما نكونش قادرين قوي نعبر عنها، لكن احنا فاهمين يعني ايه رحمة. وهكذا سائر الامور الاخرى المتعلقة باللغة والمعرفة والمعاني. فربنا علم آدم كل شيء، سواء اسماء الامور المادية، وخلي بالك مش مجرد مسألة اسم، لا ده ربنا قال له الأسماء، وعلشان يكون الأمر مفيد ونافع لسيدنا آدم علمه معاني معرفية معينة عن هذه الأشياء، علشان لما يجي يستخدم الاسم يبقى عنده في الداتابيز في عقله الاسم ده معناه إيه. ما نقدرش نقول ان دي كانت مبهمة لجميع المخلوقات الاخرى، اكيد كانت الملائكة عندها ايضا من العلم وهكذا، لكن احنا ما نقدرش نعرف هل سيدنا ادم كان متفوق على الكائنات بهذا العلم. لعل ده من المعاني اللي انت بتقدر تستنبطها، ان اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالربط ده، ثانية واحدة بس، الربط ده بيخليك تستنتج يبقى سيدنا آدم كمخلوق ما كانش فيه زيه من المخلوقات قبل كده، من المخلوقات اللي كانت تعرفها الملائكة. فبالتالي ده بيشير ان ممكن يكون سيدنا ادم مميز في هذا عن مخلوقات تانية، كان عنده العلم وكان عنده المعرفة وهكذا غير المخلوقات التانية. لكن كم هذا العلم ما نقدرش نضبطه، لعل الملائكة كانت في نفس مستوى علم آدم، أو سيدنا آدم كان أعظم من الملائكة بسبب علمه أو بسبب أي شيء آخر. يعني احنا نعرف أن قدر آدم والإنسان عند الله أعظم من الملائكة، علشان ربنا أمر الملائكة أنهم يسجدوا لآدم، لكن هل ده كان بسبب ما علمه الله أو بسبب طبيعة آدم وإرادته الحرة وأنه سيعبد الله بإرادته؟ فاهم ازاي؟ الموضوع محتاج بحث وتدقيق أكبر، لكن قطعا هذا العلم كان من ضمن تفضيل الإنسان على باقي المخلوقات. طيب، فهنا بيقول إن ربنا علم آدم الأسماء، سواء كان شيئا ماديا كالماء والسماء، أو شيئا غير مادي كالألم والضوء، أو معنى مجردا كالحرية والسعادة، وهذا ما يعرف في علم اللغويات بالترميز. والقدرة على الترميز من أرقى الملكات العقلية الإنسانية التي لا يمارسها سواه. يعني إيه؟ يعني أنا ساعات الواحد مش بيقدر يعبر، لكن خليها الجملة زي ما هي، إن الترميز من أرقى الملكات العقلية الإنسانية التي لا يمارسها سواه. الإنسان هو الوحيد اللي بيقدر يضبط ألفاظ معينة، كلمات معينة، صوت معين ليرمز بها لأمور معينة وهكذا. الطريقة دي في التواصل الإنسان بس هو اللي بيقدر يعملها. طيب، وتعتبر أحد الفروق الجوهرية بين الإنسان وغيره من الكائنات. بيقتبس آية تانية في آخر صفحة رقم 93، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، سورة الرحمن. ثانية واحدة، الله عز وجل يقول في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. طبعا في لفتة إيمانية في هذه الآيات، إن كأن الله عز وجل علم الإنسان البيان لكي يعلمه القرآن، علشان يستفيد من القرآن، علشان يتدبر القرآن، علشان يعمل بالقرآن وهكذا. بهذا الترتيب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هنا علمه البيان يعني هذه هبة إلهية، هبة من الله للإنسان، البيان. إيه هو البيان؟ إن في معاني معينة أريد توصيلها لإنسان آخر، أستطيع صياغة الكلمات والألفاظ والجملة والتعبيرات وهكذا، بحيث إن أنا أستطيع أن أبين ما في داخلي من معلومات، أقدر أعبر، أقدر أتكلم، أقدر أبين، أقدر أشرح. ده أمر بيتمتع به الإنسان. هنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول، والبيان هو صياغة الأفكار بتعقل وتبعا لقواعد، ويستعمل الإنسان في ذلك الرموز التي أطلقها على الأشياء، كما يستعمل قواعد اللغة المبرمجة في عقله. يعني مسألة البيان مش مجرد وعلم آدم الأسماء كلها، دي كانت أول خطوة، إن أنا عندي داتابيز كلمات. ولعل الإنسان يتدبر من كيفية تعلم اللغة من هذه الخطوات القرآنية. يعني يعني إن لو شخص عاوز يتعلم لغة، لازم قطعا ولا شك يكون عنده داتابيز كبير من الكلمات اللي هو فاهم معناها، وبعدين يتعلم البيان، كيفية ربط هذه الكلمات بطريقة معينة علشان أبين أنا عايز إيه. فاهمين إزاي؟ آية تالتة بيقتبسها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، سورة الذاريات: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. النطق، الإنسان هو الكائن الوحيد اللي عنده من ملكة النطق كم كبير جدا من التعقيد. يعني واحد يقول لك البغبغان ممكن يقلد صوت الإنسان، لكن هل البغبغان بيقدر ينطق كما ينطق الإنسان؟ مخارج الحروف والتجويد في الكلام وكيفية النطق دي هبة إلهية للإنسان ملهاش زي. حتى لو تم مقارنتها بأي كائن آخر يستطيع أن يقلد بعض الأصوات، لكنه لا يضاهي أبدا الإنسان. اللسان والفك وطريقة استخدام اللسان كعضلة وطريقة الكلام وإخراج الحروف والتجويد والإلقاء والخطابة، كل ده الإنسان ملوش زي. الغريب بقى في المسألة إن المفروض ما يكونش البغبغان هو اللي يعرف ينطق قريب من الإنسان، ده المفروض الشمبانزي او القرد او اي حد تاني نوعه قريب من الانسان. فده في حد ذاته بيان بطلان نظرية التطور، ان لو كان في مفروض كائن يعرف ينطق قريب من الانسان كان يبقى اقرب الاجناس تطورا له مش البغبغان. ايش جاب لي جاب يعني؟ فهذه في النهاية تعطيك اشارة الى ان هذه هبة إلهية، إن ربنا هو اللي أعطى هذا الجنس من الطيور إنه يقدر ينطق قريب من الإنسان، مش القرد ولا غيره اللي شبه الإنسان خلقة وصورة بشكل أو بآخر. ومع ذلك فالإنسان له من الإمكانيات في النطق ما لا يوازي أي كائن آخر أو يشابه أي كائن آخر. طيب بيقتبس آية أخرى بيبين فيها الله عز وجل منظومة كاملة. هنا بيقول: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع والأبصار والأفئدة، ومسألة الفؤاد وقلوب يعقل، قلب يعقل بها الإنسان، والمسألة دي مسألة علمية معقدة. رقم واحد، هي موجودة في الكتاب المقدس، يعني العهد القديم سفر إشعياء بيقول إن الإنسان بيعقل بقلبه كويس، رغم هو نص واحد يتيم في سفر إشعياء هو اللي بيقول كده، لكن هو موجود في الكتاب المقدس. طبعا اذا كان المسلم هيقول لك طب ما ده اعجاز علمي بالنسبه للقران، ما يبقاش اعجاز علمي، ده يبقى اعجاز علمي في الكتاب المقدس، يبقى الكتاب المقدس كلمه الله ويبقى لازم نؤمن بالكتاب المقدس. فكره ايه؟ احنا اصلا بنؤمن ان جذور الاصفار الكتابيه موحى بها من الله، فايه المشكله يعني ان هذا علم علمه الله لنبي من انبياء بني اسرائيل وبقي محفوظا في كتابهم؟ يعني المفروض ان الانسان ما يكونش متطرف في نقده للكتاب المقدس. الكتاب المقدس له مراجع ومصادر موحى بها من الله، كلام الانبياء، تعاليم الانبياء، الاسفار الالهية التي نزلت على الانبياء. واحنا تعلمنا فكرة شاملة عن الكتاب المقدس والمحاضرات الخاصة بدراسة الكتاب المقدس، ان بني اسرائيل عندما قاموا بتحرير كتاباتهم المقدسة كانوا بيقتبسوا من مصادر أقدم، من ضمنها مصادر قطعا ولا شك تحتوي على وحي وتحتوي على حق. لكن الإشكالية إن هم أضافوا كلام من عند أنفسهم أو حرفوا أو بدلوا أو غيروا وهكذا، ولم يعد هناك معيارا لمعرفة الحق والباطل. احنا بنعرف منين الحق والباطل كمسلمين؟ فين الحق اللي في الكتاب المقدس؟ فين الباطل اللي في الكتاب المقدس؟ بنعرفه من خلال المقارنة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لو وجدنا ان اللي في الكتاب المقدس زي اللي في القرآن والسنة يبقى ده حق باقي في كتبهم. طيب لو وجدنا مخالف للقرآن والسنة يبقى ده باطل بسبب التحريف والتحرير والكلام ده كله. طب لو لقينا عندهم كلام ما فيش زيه او شبهه في القرآن والسنة لا بنصدقه ولا بنكذبه. ما بنصدقوش لعله باطل من عند انفسهم، وما بنكذبوش لعله حق من عند الله باقي في كتبهم. فيبقى بالتالي القضية ان القرآن بيقول ان القلب الانسان بيعقل بقلبه. ايوة الحديث اللي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، او حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرجوا فيه، حديث تانية بنفس المعنى. فالقرآن الكريم بيقول ان الانسان يعقل بقلبه. علميا هذا ثابت. ثابت بمعنى ايه؟ ان القلب فيه من المراكز اسمه ايه ده بيسموها ايه نيرفال سيستم، ومراكز الاعصاب، وفي جزء كبير جدا موجود في القلب. حتى ان بعض العلماء اثبتوا ان جزء من ذاكرة الانسان في القلب، واثبتوا الكلام ده بعمليات زرع قلب وكلام كده وحاجات زي كده معقدة، يعني مش دي قضيتنا دلوقتي. لكن المهم في النهاية ان المخ في مراكز، برضو القلب في مراكز. لعل القلب في النهاية هو الام في المسألة، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أهم شيء في جسم الإنسان. طيب بغض النظر، المهم الآية بتقول إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، اللي هو فيما معناه ان علشان هذه المنظومة اللغوية والبيانية تكتمل لازم لها وسائل input، لازم لها وسائل output، لازم لها وسيلة processing. انا بتكلم ليه كده؟ عاوز اقول ان اعظم اختراعات الانسان الكمبيوتر ما هو الا استنباط لازاي الانسان بيفكر، وازاي الانسان بيتواصل، وازاي الانسان بيتكلم. وانا اقول ان كل اختراعات الانسان تقريبا، شوف ركز في الحتة دي، ان كل اختراعات الانسان تقريبا مكتسبة من تأمل الانسان في خلق الله. الانسان ليه عمل طيارة؟ عشان تأمل في الطير. التصميم الحكيم للطير، كيفية خلق الله للطير، فيها من العلم الكثير جدا والحكمة الكثير جدا. الإنسان حاول يقلد الطير علشان خاطر إيه؟ يعمل الطيارة. قال لك شوف، استوحوا الموتور، موتور الطيارة من قلب الطائر، وانه ازاي لازم يكون بيقدر يتحمل انه يطير. ليه الطائر قلبه ما بيوقفش؟ اصله بيقدر وهو بيطير يثبت جناحاته بطريقة معينة فيطير من غير ما يستخدم عضلات. وبعدين وزن الطائر والجسم والسيمترية والريش والديل والشكل الوجه تقعد تتأمل في الطائرات تجدها محاكاة لطيور. الكمبيوتر محاكاة للإنسان. الكمبيوتر بيشتغل له وسائل إدخال input، دي موجودة في الإنسان، السمع تجد الميكروفون مقابل في الكمبيوتر، البصر تجد الكاميرا مقابل في الكمبيوتر، الكلام والكلام ده كله كيبورد وماوس ايا كان، حاول يخترع ادوات بيحاول يحاكي الانسان. طب وبعد الانبوت ووسائل الادخال في تعقل وتدبر وتفكر وداتابيز وذاكرة، وكل ده محاكاة للانسان. والاريثماتيك لوجيك يونت والكلام ده كله في البروسيسور محاكاة لعقل الانسان ازاي بيفكر وهكذا. وبعدين اخراج المعلومات والبيان وتوصيلها ايضا محاكاة للغة الانسان وهكذا. فده امر يعني في غاية الخطورة، ان الملحد يقول انا بعلمي اخترعت، كذبت. انت بس مش عايز تعترف ان كل علمك مصدره من الله بطريقة او باخرى، سواء انت بتحاكي مخلوقات الله ولا ده علم ربنا زرعه فيك فطرة او ايا كان، او اكتسبت العلم باي طريقة او باخرى. بتحاول تنسب الفضل لنفسك، مش عاوز تنسبه للذين تعلمت منهم. سبحان الله، الآية بتاعت قابيل وهابيل وقتل اخوه وبعدين معرفش يعمل ايه بعد ما قتله، فبعث الله غرابا علشان يعلمه ازاي يدفن اخوه. فحتى دي ابسط الاشياء، وقتها الانسان تدبر قد ايه انا فقير وحقير، حتى الحاجة البسيطة السهلة دي مش قادر اعملها. احتاجت ان خلق من مخلوقات الله عز وجل يعلمها لي. لو الانسان تدبر حوله سيجد هذا كثيرا، وهو بيغفل عن وسائل تعليمه وعن جهله في الأصل فيتكبر. ده حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بيقول له وكان فضل الله عليك عظيما، والله عز وجل بيقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ربنا هو اللي علمه، ربنا هو اللي أرشده وهكذا. حتى في فهم قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني ايه ضالا فهدى؟ بمعناها اللغوي انه لم يكن يعرف الصراط المستقيم لله عز وجل. في نسب كثيرة من الضلال، لكن هنا الضلال المقصود انه لم يكن يعرف الله عز وجل المعرفة اللي تعلمها عن طريق الوحي. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه كده. سيدنا سليمان لما سمع النملة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأكفر أم أشكر. لكن الإنسان دايما بيحاول ينسى أو بيتناسى أو بينغمس في الشهوات والشبهات فبينسى يتكبر ويتعالى. زي قارون، إنما أتيت على علم عندي، أو يعني عاوز ينسب الفضل اللي هو فيه لنفسه، من ذاته، من سلطانه، من قوته، من علمه الخاص. ربنا ملوش علاقة بالموضوع. أنا بيزنس مان شاطر علشان دماغي، ربنا ملوش علاقة بالموضوع. الله المستعان. آخر آية بيقتبسها الأستاذ الدكتور عمرو شريف، بيقول تكتمل منظومة اللغة الإنسانية بأن يعقل الإنسان ما يسمع ويفهمه، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. العقل بالمناسبة النصارى بيقولوا الله عاقل أو له عقل، لكن المسلمين ما بيقولوش ان الله له عقل او انه عاقل، ده مش موجود في القرآن ومش موجود في السنة. لما تبحث في كتب اللغة تجد العقل معناه ايه، او ان هذا انسان عاقل او ده كائن عاقل معناه ايه. الموضوع مرتبط بالجهل الابتدائي. يعني ايه؟ يعني انت في حالة اولية جاهل، دي اول نقطة من نقاط ان انت تتعقل، ان انت جاهل اولا، وبعدين اكتسبت علم ثانيا، وبعدين استفدت من العلم الجديد الطارئ عليك ثالثا، وبعدين اتصرفت بشكل جيد رابعا. لذلك احنا ما بنقولش ان الله عاقل. ليه؟ لان الله عز وجل عليم، علم العليم وعقل العاقل اختلف. الشعر ده انا مش حافظه كله، لكن ده معروف، علم العليم وعقل العاقل اختلف. ففي اخر البيت بيقول له الله عز وجل بايهما اتصف، ربنا اتصف بانه عاقل وعقل ولا عليم وعلم؟ فعرف العقل انه اقل من العلم، العلم مرتبة اعلى من العقل. عن طريق التعقل العقل الإنسان يكتسب العلم، هذا يعني أنه في الأصل يجهل، لكن الله عز وجل لا يوصف بهذا. لأن احنا لو وصفنا ربنا بده، ده معناه أنه كان في الأصل جاهلا، ده معناه أنه يكتسب مدخلات معرفية جديدة لم تكن عنده من قبل، ده معناه انه ما يعرفش المستقبل على اساس انه يتصرف افضل تصرف، ده هو بيحتاج مدخلات علشان يتصرف في المستقبل صح. كل ده نسبة نقص لله عز وجل والعياذ بالله. ومع ذلك تجد ان النصارى يقول لك الله عاقل، الله له عقل، اللوغوس، الكلمة، الكلام ده كله، ولا يدرون ان ده ايضا نسبة نقص لله عز وجل والعياذ بالله. هي صفة كمال في الإنسان، لكن هؤلاء النصارى لا يدرون إن مش كل صفة كمال في حق الإنسان تبقى صفة كمال في حق الله. زي إيه مثلا؟ زي مسألة العقل. العقل في الإنسان صفة كمال. ليه؟ لأن هو في الأصل ناقص، فلما يتصف بالعقل يكمله. لكن الله عز وجل ليس ناقصا في الأصل، فلا يتصف بما يكمله، صفة الإنجاب، صفة البنوة. النصارى بيقولوا إن الإنسان يلد، ربنا كمان يلد، وإلا ربنا يبقى عقيم، لا يجوز. بتقول عن ربنا عقيم والعياذ بالله؟ دماغهم تعبانة، فيها سوس. هي ليه الولادة والبنوة للإنسان صفة كمال؟ لأنه ليس أزليا، لأن فيه نقص، لأنه لو ما خلفش، لو ما ولدش هينقطع أثره ونسله. لكن الله عز وجل لماذا يلد؟ وبعدين غير كده الإنسان يحتاج إلى آخر معه يتقوى به عاطفيا، معنويا، ماديا، لكن الله عز وجل لماذا يحتاج إلى آخر معه؟ وهكذا. فدي نقطة في غاية الأهمية. ده تعليقا على إن الإنسان يوصف بأنه عاقل، ده في سياق الكلام، هو في الإنسان صفة كمال. لكن قاعدة شرعية في غاية الأهمية، إن مش كل صفة كمال في الإنسان تبقى صفة كمال في الله، ومش كل صفة كمال في الله تبقى صفة كمال في الإنسان. زي ايه برضو؟ العلماء بيضربوا مثال بالكبرياء والعلو. الكبرياء والعظمة والعلو في حق الله صفة كمال، لانه مستحق لهذا، لأنه متصف بكل صفات الكمال المنزه عن أي صفة نقص. لكن لما الإنسان يتكبر أنت بتكره فيه ده وما بتحبوش. ليه؟ لأنه أصله النقص والفقر والحاجة والعوز، وإن أي مكانة بيرتقي إليها بتكون مكتسبات عليه ليست من أصله. فبالتالي التواضع بقى صفة كمال في الإنسان. النصارى برضو بدماغهم الشقلوبة، يقول لك ربنا كمان يتواضع، يقيس الخالق بالمخلوق. بما إن التواضع في حق الإنسان صفة كمال، ربنا كمان أولى بإنه يتواضع. ده شغل متخلفين عقليا للأسف الشديد، إنه لم يتدبر جيدا إنه صفة الكمال في الإنسان هي صفة كمال فيه لنقصه. فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بهذه الصفة. أنا آسف على الألفاظ اللي ممكن بقولها تسيء أو تضايق، ربنا يغفر لنا ويقم ألسنتنا. صفحة رقم في الملزمة بتاعت آسف في وهم الإلحاد، خلاص اقتبسنا الآيات وعلقنا عليها. في نقطة في صفحة رقم 97 الدكتور عمرو شريف بيقول تحت عنوان المخ والعقل والعبادات، دي نقطة لعله هو تكلم فيها في مكان تاني، لكن الفكرة دي من ضمن أدلة وجود الخالق عز وجل، إن في مراكز في المخ لا تتفاعل أو لا تنشط إلا في العبادات. يعني مراكز في المخ لا تتفاعل إلا مع الأمور الروحية الخاصة بالدين، الخاصة بالعبادة، مشاعر التقوى، مشاعر الخشوع، مشاعر الورع. ليه الإنسان يبكي من خشية الله؟ إيه التفاعل اللي بيحصل في عقله ينتج عنه هذا الخوف من الله وانه عينيه تدمع؟ العلم اثبت ان مراكز في المخ لا تنشط الا بالعبادة، ولا تتفاعل الا مع الامور الروحية الخاصة بالعبادة، الخاصة بالتوجه الى الاله، الخاصة بمشاعر الورع والخشية والتقوى وهكذا. اذا اصبح الملحد انسانا ناقصا معطلا. ليه؟ لأنه عطل جزء من عقله ومخه اللي بيتفاعل مع العبادة، وإن ده دليل على الخالق الإله، مش فقط الخالق الإله، إنه يعبد، مستحق للعبادة، يعبد، يريد أن يعبد، إنه خلقك وفي تكوينك الفسيولوجي ما يدل على وجوب عبادتك لله، وإلا تبقى إنسان ناقص فيك ما هو معطل. سبحان الله. كان الشيخ عبد الله الشهري في مقالة كتبها عن الفطرة في مجلة براهين العدد الأول، كان بيقول إن الإلحاد ضد الفطرة، وإن فطرة الإنسان التدين، والدليل على كده ان الانسان فيما بعد بياخد قراره انه يلحد، ان الالحاد مش هو ده الاصل في الانسان، ده الاصل في الانسان التدين، الالحاد ده استثناء يؤكد القاعدة. وتكلم في مسألة ان التدين من كمال الانسان، والايمان بإله من كمال الانسان، من ناحية نفسية عقلية فسيولوجية. سبحان الله. وإن الملحد بيعطل عقله بيعطل نفسه عن احتياجاته النفسية، احتياجاته الخاصة بالمشاعر والعواطف، احتياجاته حتى البدنية العقلية التي تتفاعل مع العبادة. سبحان الله. في صفحة رقم 99 الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول: أثبتنا في عرضنا السابق أن نشأة النشاطات العقلية تتجاوز قدرات التطور الدارويني العشوائي، كما أن ممارستها تتجاوز قدرة الآلية الكهروكيميائية للمخ العادي. أهو الرابط، تحميل الكتاب الأصلي، الرابط موجود. كما أن ممارستها تتجاوز قدرة الآلية الكهروكيميائية للمخ المادي. يعني إيه إن ممارستها تتجاوز قدرة الآلية الكهروكيميائية للمخ المادي؟ إن في الإنسان ما هو أعلى من المخ والمادة، الجزء الروحي والنفسي، وإن الدين بيكمل هذا. قال لك في الآخر إن النشاطات العقلية تتجاوز قدرات التطور الدارويني، كما أن ممارستها تتجاوز قدرة الآلية الكهروكيميائية للمخ المادي، ولا تدع للمنصفين الموضوعيين مفرا من الإقرار بدور غيبي في النشاطات العقلية كما تخبرنا الديانات السماوية. الديانات السماوية دي هعلق عليها، لكن هو بيقول وهو ما وصف القرآن الكريم بقوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وطبعا نفخت فيه من روحي، نسبة الروح لله نسبة ملكية وتشريف، مش زي ما النصارى بيفهموا ان الله له روح كما ان الانسان له روح. كويس، دي عقيدة المسلمين في المسألة. هو بيقول الاستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول ان هذه الملكات اللغوية والعقلية والامور الخاصة بالمشاعر الدينية، كل دي امور مرتبطة او هي في الانسان بسبب ان ربنا نفخ فيه الروح، رغم ان الآية اصلا يعني ضد عقيدته في التطور الموجه. ما هو يعني ايه فاذا سويته؟ يعني خلاص الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وسواه وصوره على الهيئة اللي خلاص الهيئة الإنسانية المكتملة، وبقي فقط انه يكون انسان حي، نفسا حية. فالله عز وجل بيقول لهم: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طيب قلنا روحي ملكية، نسبة لله، نسبة ملكية وتشريف، زي ناقة الله، بيت الله زي عند النصارى رجل الله، وهكذا. نقطة بقى الديانات السماوية، في ناس كثر بيقولوا ما ينفعش نقول ديانات سماوية علشان ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، والآية الثانية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وغيرها من الآيات الدالة على إن الدين واحد هو الإسلام. في نقطة علشان بس ما نكونش متشددين قوي في المسألة، أنا كباحث في مقارنة الأديان وباحث في العقيدة، ربنا يغفر لي ويرحمني، أعتقد إن الأفضل في التعبير إن أنا أتجنب الديانات السماوية، لكن مع تدبر وتأمل لا أخطئ العبارة بالكلية. يعني إيه؟ يعني إيه لا أخطئ العبارة بالكلية؟ أنا أقول إن العلماء الذين استخدموا تعبير الديانات السماوية يقصدوا بيها الإسلام كعقيدة زائد الشريعة المتغيرة الإلهية السماوية. فبالتالي لو قلنا دين سيدنا عيسى كان إيه؟ كان الإسلام، لكنه كان مختلف عن دين سيدنا موسى اللي هو الإسلام من ناحية الشريعة، اللي هو مختلف عن دين سيدنا محمد اللي هو الإسلام من ناحية الشريعة. أنا أقول إن الذي يدعي أن الديانات السماوية المقصود بيها اليهودية زي ما هي دلوقتي والنصرانية زي ما هي دلوقتي ينسب هذه الديانات المحرفة للسماء لله، هذا كفر. كفر ده معناه ان انت كفرته؟ لا، ما كفرتوش. هو وقع في كفر، ادرك هذا ام لم يدرك، عليه التوبة، ويجب علينا له النصيحة ونقول له لو انت قصدك ده، يعني لازم اوضح له وبين له، لو انت قصدك بالديانات السماوية المسيحية المحرفة اليهودية المحرفة نسبت هذه الديانات المحرفة المنحرفة لله، انت كفرت ويجب عليك التوبة. لو تقصد الديانات السماوية تقصد بيها دين سيدنا عيسى ودين سيدنا موسى ودين سيدنا محمد اللي كان ما بينهم وما بين بعض اختلافات في الشريعة، يبقى قولك مقبول. لكن ليه ندخل في استخدام تعبيرات فيها نوع من أنواع المساحة الرمادية والشبهة؟ لذلك أنا لا أحب استخدام الديانات السماوية مع قولي بإني لا أخطئ مستخدم هذه العبارة بالكلية. هي عبارة تحتمل شبهة، ممكن تستخدم في حق، ممكن تستخدم في باطل، لذلك أنا أبتعد عن هذه العبارة. لو كلامي ده حق فهو من الله وحده، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله من هذا الكلام براء. لكن ده فهمي للمسألة. أنا ليه تدبرت في المسألة بهذه الطريقة؟ لاني وجدت ان في علماء كبار استخدموا عبارة الأديان السماوية. الذي أخطأ فيهم هو اللي قال، هو اللي قصد بالأديان السماوية المسيحية واليهودية المحرفة. لكن في سياق الكلام عن أديان الأنبياء اللي هي عبارة عن عقيدة وشريعة، الموضوع يمشي. لكن في النهاية أنا لا أحب هذا، أحب التعبير القرآني أفضل. إن الدين عند الله الإسلام، ودين جميع الأنبياء الإسلام، والدين المقصود أي ما ندين به لله عز وجل من انقياد واستسلام وطاعة وإذعان وخضوع وما إلى ذلك من معاني خاصة بالإسلام. والشريعة دي لوحدها ممكن نقول شرائع سماوية. هذا هو الأسلم والأحكم بحسب اجتهادي. كويس. ايوه يا اخي الكريم، انا بقول ان كلامي واضح. اعتقد انا اقول ان استخدام تعبير الديانات السماوية مش هو الاسلم والاحكم والافضل. الافضل يقول الدين السماوي الاسلام زي ما القرآن قال، لكن عندما استخدم هو هذا التعبير لازم برضو ناخد الموضوع بعقلية وبحيادية ونفهم هو يقصد ايه. هل يبقى التعبير ده غلط بالكلية؟ صح بالكلية، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط بحسب المقصد. طب ليه نستخدم تعبير متشابه وليس محكما؟ نستخدم المفهوم المحكم افضل. لما نتكلم عن الدين نقول الدين واحد هو الإسلام زي ما ربنا قال، ويبقى المقصود بالدين هو ما ندين به لله عز وجل من إيمان به ومعرفة به، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله ووجوب الانقياد والإذعان والطاعة له، وهكذا. ده الدين. نتكلم عن الشرائع، ممكن نقول شرائع سماوية، مع الأخذ في الاعتبار إن أنا أقصد الشريعة اللي جاء بها النبي فعلا، مش الشريعة اللي هم بيمارسوها دلوقتي اللي فيها تحريف وفيها كفر وفيها شرك. ممتاز جدا. طيب هنبدأ في بقى الفصل الرابع من الكتاب، متتالية الألوهية، الدين، الأخلاق بين الإله والإلحاد. هنا يعني إيه متتالية الألوهية، الدين، الأخلاق؟ يعني الدكتور الأستاذ الدكتور عمرو الشريف يريد أن يقول إن الإيمان بالإله هو الذي يؤدي إلى اعتناق دين، هو الذي يؤدي إلى الأخلاق. فالأخلاق نتيجة الإيمان بالله، أو نتيجة الفطرة الإلهية اللي ربنا وضعها فينا، أو أيا كان، لكن الله هو السبب في النهاية في الأخلاق وكل ما هو حسن. طيب هنا بيتكلم عن الفطرة وبيقول يعني اقتبس أكثر من آية بغض النظر، في صفحة رقم 102 بيقول تحت عنوان الإنسان كائن دين بطبعه. يعني إيه الإنسان كائن دين بطبعه؟ يعني الإنسان بطبعه بفطرته بخلقته السوية من غير ما يتم التأثر عليه بأي عوامل خارجية هو متدين بطبعه. الدين في أصل الإنسان من طبعه مش الإلحاد، وده مكتشف علميا. بيقول إيه؟ تصف عالمة الاجتماع الشهيرة المهتمة بالديانات كارين أرمسترونج، واحدة عالمة اسمها كارين أرمسترونج، تصف الإنسان بأنه كائن روحي، يعني متميز بالمعاني الروحية والمعاني المعنوية، الأمور غير الجسدية غير المادية. وتقترح اسما آخر للجنس البشري وهو الإنسان الدين أو المتدين. يعني بتقول الإنسان متدين بطبعه بفطرته، بالإضافة إلى اسمه الذي يوصف به في علم البيولوجيا وهو الإنسان العاقل. وتؤكد الدكتورة أرمسترونج أن المفاهيم الدينية فطرية عند الإنسان، المفاهيم الدينية فطرية عند الإنسان. ايه هي المفاهيم الدينية الفطرية دي؟ احنا تكلمنا عنها باستفاضة في دورة العقيدة الإسلامية، ممكن تبقوا ترجعوا لها، لكن هتذكر لكم منها بعض النقاط، من ضمنها شعور الإنسان بأنه مخلوق ويريد أن يتوجه إلى خالق، ومن ضمنها مفهوم أنه إذا قلت بوجود خالق فيبقى هذا الخالق سيكون واحد فقط مش أكتر من واحد، وإنه متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص، وإني أنا كإنسان أحتاج إلى آخر لأعبده، وإن أنا كإنسان عندي مفاهيم روحية ومعنوية، وإن أنا كإنسان عندي معرفة معينة بالحق والباطل والخير والشر والحسد والقبيح والكلام ده كله. دي كلها مفاهيم دينية فطرية في الإنسان، الإنسان يولد بها تنمو وتكبر من غير ما يتعلمها من مصدر خارجي. في النهاية الفطرة هي كل ما اتفق عليها جنس الإنسانية. يعني إيه؟ يعني حاجة معينة أنا أتفق عليها، اللي في أوروبا يتفق عليها، اللي في الصين يتفق عليها، اللي في اليابان يتفق عليها، دي كلها مفاهيم فطرة، هي من أصل الإنسان. وأنا لا أتكلم عن الشذوذ عن القاعدة. وكان في عبارة عجبتني، إن الشذوذ عن القاعدة تؤكد القاعدة. يعني إيه؟ يعني لما تلاقي الغالبية العظمى على حاجة معينة ونسبة قليلة جدا مخالفة، ده بيؤكد القاعدة، إن أنت انحرفت عنها وبقيت كده. انحرافك عن القاعدة تؤكد القاعدة. بالضد تعرف الأشياء. طيب، فهنا هي بتقول إن المفاهيم الدينية فطرية عند البشر، ومن ثم يستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية. ده تعبير، لو ده تعبير الأستاذ الدكتور عمرو الشريف هو تعبير سيء، لو ده تعبير الدكتورة دي نفسها برضو تعبير سيء. سيء لأنه يعني بيشخصن الدين وبيخلي الدين في حد ذاته هو اللي له سلطان، ده مش حقيقي. الدين عبارة عن ايه؟ التعليم الإلهية، ربنا هو اللي له سلطان على الإنسان. لن تستطيع استئصال سلطان الله على الإنسان، سيادة الله على الإنسان، ربوبية الله على الإنسان، لن تستطيع. ده أمر فطري في داخله، أنا عبد وأنا أعلم أني عبد، ولا أستطيع إلا أن أكون عبدا بفطرتي، أنا أدرك هذا. بحاول أهرب من الشعور ده، بحاول أتجاهله، بحاول أقنع نفسي أن ده مش الصح، بهرب، ما أقدرش، بفضل عايش وعندي هذا الشعور، شعور فقري ونقصي وحاجتي وعوزي لغيري، لمن هو أكمل مني، للصمد الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، للقوي العزيز الكريم، وهكذا أتوجه إليه، أعبده، ألجأ إليه في الحوائج، وهكذا. ده شعور فطري في الإنسان. فهنا هي بتقول يستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية، لا، يستحيل استئصال سيادة الله. أنا برضو مش عايز يعني بغض النظر، لا أستطيع استئصال سيادة الله، ربوبية الله، قهر الله عز وجل للإنسان، وهكذا. فهنا بيقول إيه؟ ومن ثم يستحيل استئصال شأفة الدين من النفس الإنسانية كما يطمع الملاحدة، أي أن الأمر ليس وهم الإله كما أطلق زعيم الملاحدة ريتشارد دويكنز على أهم كتبه. مش وهم، دي حقيقة مغروزة فينا ما نقدرش نهرب منها. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة القادمة نكمل تحت نفس الموضوع اللي هو الإنسان كائن دين بطبعه والمسألة الأخلاقية والكلام ده كله. ربنا ييسر الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.